بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الركن السادس من أركان الصلاة وهو السجود، في التعليق على الدروس المهمة لعامة الأمة، ووقفنا على الدرس السابع الذي هو فيه أركان الصلاة، ومن ذلك السجود. تقدم لنا الكلام على شيء منه، ويقول في سجوده تكملة لما سبق، يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي، وهل هذا واجب أم لا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في واجبات الصلاة. فعند الحنابلة أن سبحان ربي الأعلى من واجبات الصلاة، والقول الآخر أنه لا يجب سبحان ربي الأعلى، لأنه لم يرد نص صحيح في الأمر به. وأما حديث ما رواه أحمد وغيره لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهذا فيه ضعف. وإنما الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة لما سجد قال سبحان ربي الأعلى. وعلى كل منهم من يرى أن هذا من الواجبات، ومنهم من يرى أن هذا ليس من الواجبات، فعليه سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك حينما يذكر ذلك في الواجبات. ويسن بالسجود أن يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يعني بحيث أنه ما يلصق عضديه، العضد ما بين المنكب إلى المرفق، هذا عضد، فلا يلصقه في بطنه. وكذلك يجافي عضديه بطنه عن فخذيه، ما يلصق البطن في الفخذ أو فخذيه بساقيه. فينبغي له إذا سجد أن يجافي هذه الأشياء بقدر الاستطاعة ما لم يؤذي أحد. أما إذا حصل هناك إيذاء فإنه لا يجوز له فعل ذلك، فلا يفعل سنة ويرتكب محرما وهو الإيذاء، فيفرج ويجافي فيؤذي من بجواره. أما إذا كان منفردا أو إماما أو مأموما يستطيع أن يجافي بقدر الإمكان فإن له ذلك. ويسن أيضا في السجود أن يوجه أصابع رجليه إلى القبلة. إذا تقدم لنا أن المجزئ وضع جزء من الأعضاء السبعة الذي لا يصح سجود إلا بها، لا يصح سجود إلا بها، فمن ذلك من السنن أنه يجعل صابع رجليه موجهة إلى القبلة إذا سجد، بمعنى أنه يوجه أطرافها إلى القبلة. طبعا ليس كل الأصابع قد تتجه إلى القبلة، فإن الإبهام والذي بجواره وجواره قد يتمكن الإنسان، لكن ربما الأخير والذي قبله لا يستطيع أن يوجهه إلى القبلة. فالمقصود أنه يوجه ما يستطيع أصابعه إلى القبلة، فهذا من السنة. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يفرش ذراعيه في السجود، ولهذا جاء في حديث عائشة عن مسلم ولا يفرش ذراعيه في السجود، وجاء عند الحاكم إذا سجدت فارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك، فلا يفرش ذراعيه وينبسط انبساط الكلب. فهذا أول شيء، أولا تشبه بالحيوان، ثانيا يدل على الخمول وعلى الكسل. والإنسان إذا جاء للصلاة ينبغي أن يكون حيا نشيطا قويا شجاعا، لا يكون يعني ذا نوم وكسل وعجز وإهمال، وكأنما يجر جرا، ويزحف زحفا ويحبو حبوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي له النشاط. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالعبادات ينبغي الإنسان أن يأتي بها على جهة النشاط على القوة والشجاعة، قوة القلب وقوة البدن، قوة القلب بقوة العبادة وقوة البدن أن تظهر. ولهذا كره العلماء تشبيك الأصابع، فرقعة الأصابع، التثاؤب يعني لا يكثم تثاؤبه إلى آخره مما يورث الكسل والنوم والخلود إلى الأرض. فمن ذلك فرش الذراعين، فلا يعني يفرش ذراعيه في السجود، بمعنى أن ذراعه يكون على الأرض، بمعنى أن ذراعه يكون على الأرض، هذا منهي عنه في تشبه بالكلب. فلهذا ينبغي له أن يرفع ذراعيه، فيضع كفيه، تسجد كالكفين. ربما الإنسان إذا طال القيام في صلاة الليل مثلا فله أن يستعين بالركب فيضع مرفقي عليهما، وهذا جاء في حديث عند الترمذي استعينوا بالركب. هذا لما كان الإنسان يطيل السجود إطالة قوية فيتعب الإنسان من وضعه هكذا، فله أن يضع مرفقه على ركبتيه إذا كان قد أطال السجود ويحتاج إلى قيام طويل. فقد جاء في الحديث وإن كان مضعف استعينوا بالركب. على كل لو استعان بذلك لأجل أن يكثر من الدعاء والابتهال والمناجات والإقبال على الله عز وجل فله ذلك. ومن أيضا سنن السجود أن يقول فيه الوارد. تقدم لنا أن السجود أعظم موطن من مواطن الإجابة، مواطن الإجابة أعظم موطن من مواطن الإجابة السجود، وذلك أن السجود يعفر الإنسان أشرف أعضائه في الأرض، وأيضا أقرب ما يكون إلى الله عز وجل الإنسان وهو ساجد. الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فتجد الإنسان قد يختار بعض المواطن لكن ينسى موطن السجود، فلهذا ينبغي أن يعود نفسه السجود والإكثار منه. المقصود أن الأذكار فيه على نوعين: أذكار مقيدة يعني قد جاء بها النص، مثل سبحانك اللهم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس، اللهم لك سجدت وبك آمنت، سجد لك وجهي والذي خلقه وشق سمعه وبصره. وكذلك من ذلك ما جاء في الصحيحين حديث عائشة كان يكثر بسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر اكثارا صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مما ثبت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من نقمتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ومن أيضا الثابت قول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. وكذلك من يعني مما جاء اللهم اجعل في قلبي نورا، جاء هذا في رواية مسلم أنه قال في السجود اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا أيضا يقول في السجود. المقصود أن الأذكار الواردة في السجود أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في السجود يسن أن يأتي الإنسان بها في السجود، وهي موجودة ولله الحمد مكتوبة موجودة مثلا في زاد المعاد من هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله، وكذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني كتاب جميل من التكبير إلى التسليم، فذكر جملة من ذلك. والنوع الثاني مطلق وهو الدعاء المطلق، بمعنى أن الإنسان يدعو بما شاء ويطيل السجود إذا إلا إذا كان إماما ويشق على غيره. إذا كان إماما فإنه يراعي بذلك المأمومين، أو في صلاة الليل يراعي المأمومين. أما إذا كان منفردا أو أن المأموم الإمام طال السجود فلا يقول، يقتصر على سبحان ربي الأعلى ثم يسكت. وبعض الناس إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثم سكت، فينبغي له أن يكثر من الذكر والدعاء والسؤال والابتهال والتضرع لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. والسجود كما سبق أنه أجل العبادات وأفضلها وأشرفها في السجود. وتقدم لنا أن بعض الأركان كالقيام وغيرها كالمقدمة للسجود، لأن السجود أعظم خضوع لله عز وجل وأعظم خشوع لله، هذا السجود. ولهذا غاية الخضوع وغاية الذل والخشوع هو السجود للرب المعبود سبحانه وبحمده. فلهذا كان هذا الموطن من المواطن العجيبة العظيمة الغريبة التي أيضا ثبت فيها الأجر العظيم. فقد جاء كعب ربيعة بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود يدخل في ذلك السجود الفرائض والنوافل، والإكثار من النوافل المطلقة والمقيدة، المطلقة والمقيدة. وليس المعنى أنه يسجد يكثر من السجدة سجدة مستقلة فقط، لأن السجدة المستقلة لم يرد فيها شيء منصوص عليه، إنما المقصود أن يكثر من السجود يعني من الصلاة بما في ذلك السجود. فعبر بالسجود لعظمه وشرفه ومكانته. ولهذا جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذه السجدة مقصود بها الصلاة. ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعبر بالسجدة عن الركعة، والمقصود أن السجود فضل عظيم وأجر كبير. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، القيام أم السجود. أطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، ولكل أدلته، لكن السجود فيه له فضائل خاصة ومناقب عظيمة. هذا ما تيسر في هذا الركن العظيم وهو السجود لله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله بقية الأركان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويحفظنا في ديننا وديارنا بحفظه التام وعينه التي لا تنام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.